قلب عبارة عن وعاء، عبارة عن وعاء، فإذا عمر هذا الوعاء بالخير لم تجد هذه السرور فيه أي متسع أو أي مكان، لكن إذا كان خاليا فإن هذه الأشياء إذا صادفت قلبا خاليا تمكنت منه وصارت هي المسيطرة على القلب. ولهذا أعظم دواء وأنجع علاج أن يحرص المرء على عمارة قلبه بالإخلاص، ويعمل على الأسباب التي على الأخذ بالأسباب التي تقوي الإخلاص في قلبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.